أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: ما هو الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في تهنئة الحاج قبل الذهاب للحج وبعد عودته من البقاع المقدسة؟ أولا، قبل الذهاب للحج مر معنا قريبا باب عند المصنف فيه ما يقال للمسافر من الدعوات، وتلك الدعوات تقال للحاج ولغيره، مثل زودك الله التقوى وغفر ذنبك، ومثل استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، مثل اللهم طوي عنه، اللهم هون عليه السفر وطوي عنه بعده. كل هذه الدعوات للمسافر جاءت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان سفر الحج أو غيره، سواء كان السفر للحج أو لغيره. وأما من قدم من الحج فإن الذي مضت به السنة في هذا الباب بين الصحابة والسلف ومن اتبعهم بإحسان، أن يقال للحاج تقبل الله منا ومنك، أن يقال له تقبل الله منا ومنك، يدعى له بهذه الدعوة. وهذا الذي مضت به السنة عقب الصيام، كان الصحابة يلقى بعضهم بعضا بهذه الدعوة: تقبل الله منا ومنك. وكذلك عقب الحج يدعى بهذه الدعوة: تقبل الله منا ومنك. وهو خير ما يدعى به للحاج، خير ما يدعى به للحاج أن يسأل الله تبارك وتعالى له القبول. هذا السائل يقول: أنا من مصر وجئت لأداء عمرة في رمضان وجلست بالمدينة إلى الحج، فهل علي هدي؟ إذا أحرمت الآن بعمرة جديدة يكون عليك هديا للتمتع، وإذا لم تحرم بعمرة جديدة وإنما أحرمت بالحج مفردا فلا يكون عليك هديا. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ماذا علي إذا رأيت ورقا كثير مبعثر فيه لفظ الجلالة أو اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وماذا أفعل به؟ الأوراق المحترمة التي فيها اسم الله وذكره وكلامه سبحانه وتعالى يجب أن تصان عن الإلقاء وطرحها في الأرض أو رميها في الزبالات، يجب أن تصان عن ذلك. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد السلام وهو حال الخلاء صيانة لذكر اسم الله وهو على هذا الحال، فكيف تلقى أسماء الله وكلامه في الزبالات أو مع القادورات؟ والذي ينبغي أن تجاه الأوراق المحترمة أن تصان وأن يخصص لها حاويات خاصة تودع فيها وتجعل فيها، وألا تلقى. ومن يعرف عنها أنه لا يبالي بهذا الأمر ينصح ويبين له، ومن وجد هذه الأشياء وتمكن من رفعها صيانة لأسماء الله فهو مأجور على ذلك، مثاب عليه بإذن الله عز وجل. هذا السائل يقول: سؤالي أن في منطقتنا متعارف على من يحمل حجة عن ميت يأخذ مبلغ وقدره 7,000 ريال، وتكلفة الحج وتكلفة الحجة من نقل وهدي ومصاريف في الحج تبلغ 4,500 تقريبا، فليحق للنائب أن يصرف ما بقي وقدره 2,500 أو 3,000 على نفسه وعلى أهله، أم يجب أن يرجع ما تبقى بعد المصاريف في الحج لأهل الميت؟ هذه المسألة ينبغي أن يلاحظ فيها أن من حج نيابة لا يكون هدفه في الحج النيابة المال، وإنما يكون هدفه في حج النيابة الحج. ولهذا فرق العلماء بين من حج ليأخذ وبين من أخذ ليحج، فرق بين من حج ليأخذ، يعني من حج قبل حج النيابة من أجل أن يأخذ المال، هدفه المال ليس هدفه الحج، وبين من أخذ المال ليحج لأنه قادر بدنيا ونشيط من حيث البدن والصحة، ولكن ليس عنده مال ويحب أن يكون مع الحجاج في المشاعر متنقلا معهم، يحب لنفسه ذلك، يحب الحج ولكنه ليس قادر بدنيا. ومن المسلمين من عنده قدرة مالية ولكن ليس عنده قدرة بدنية، أو له قريب مات ولم يحج فيريد أن ينيب عنه، فيقبل النيابة من أجل الحج، من أجل أن يشارك الناس في المشاعر لا لأجل المال. فينبغي أن تكون النية بهذا الغرض، النية هي الحج والمقصد هو الحج، وليس المقصد هو المال، وليس المقصد هو المال. وإذا أعطوه مالا أيضا لا يكون شحيحا بمالهم على ما فيه مصلحة الحج، على ما فيه مصلحة الحج، مثل أن يشتري مثلا هديا مجزئا ويترك الأكمل والأفضل والأحسن، أو أوساط الأمور في الهدي، أو نحو ذلك من الأمور التي يحاول أن ينتقصها في الحج توفيرا لنفسه. بل ينبغي عليه أن يحسن في الحج، وطالما أن هذا المال يعني فيه كفاية وزيادة يحسن في الحج لهؤلاء الذين أنابوه عن قريبهم أو عن ميتهم، وإذا زاد شيء من المال فهو له، لكن ليس هو مقصوده بالأصالة. نعم. هذا السائل يقول: هل نستطيع أن نقول دعاء النزول في الأمكنة التي نجلس فيها، مثل أن نجلس في حديقة أو غابة أو غير ذلك؟ الحديث قال: من نزل منزلا. فإذا نزل الإنسان ليبيت أو نزل ليجلس يعني فترة لطعام وشراب واستراحة فهو منزل نزله الإنسان، فيأتي بالتعود الذي سبق مر معنا. نعم. هذا السائل يقول: إمام مسجد لا يتكلم بالتوحيد ولا ينكر البدع ويقول أنها تنفر الناس من المسجد، فماذا تنصحوه؟ التوحيد هو الذي يجمع الناس، لا يجمع الناس مثل التوحيد، وكل شيء يجتمع عليه الناس خلاف التوحيد هو فرقة، إلا التوحيد، التوحيد هو الذي يجمع الناس، والبدع هي التي تفرق. ولهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا. قال بعض شراح هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا، نهي عن البدعة، لأن البدعة إذا وجدت البغضة بين الناس، البدعة إذا وجدت البغضة بين الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تباغضوا. فلا يمكن أن يجمع الناس إلا السنة والاعتصام بحبل الله جل وعلا والتمسك بدينه، والتوحيد هو أساس الدين وأعظم أمر في الدين. وسير الأنبياء في دعوتهم إلى الله عز وجل قائمة على هذه الركيزة، بدءا وانتهاءا قائمة على هذه الركيزة. أول ما يسمع الأنبياء من أقوامهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم تمضي الدعوة بهذا التوحيد مستمرة. ونبينا عليه الصلاة والسلام تقول عائشة رضي الله عنها أنه في لحظاته الأخيرة لما نزل به صلى الله عليه وسلم كان يطرح خميصة على وجهه ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال ذلك صيانة للتوحيد وحماية لحماه وتحذيرا من الشرك. فهذه عناية الأنبياء بالتوحيد وعناية أتباعهم: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فدعوة الأنبياء ودعوة الحكماء ودعوة الصلحاء هي التوحيد، هي الأساس، وكل عمل قائم على غير التوحيد لا يقبل. ولهذا كان متأكدا على كل من الله عليه بالتعليم والدعوة والخطابة أن تكون دعوة التوحيد في أولى أولوياته وفي مقدمة اهتماماته، لأنه هو الأساس وهو العماد الذي يبنى عليه الدين. ولهذا تجد الأحاديث التي فيها الأوامر والنواهي تصدر به، لأنه أساسها. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. والنصوص في هذا المعنى كثيرة. فالتوحيد هو الأساس، التوحيد هو الأساس وهو قيام الدين. فادعاء أن التوحيد يفرق هذا ادعاء خاطئ. التوحيد هو الذي يجمع على الحق والهدى، ومن لم يقبل التوحيد من أول مرة يصبر عليه، ويدعى للتوحيد ثانية، ويدعى له ثالثة، ويدعى له رابعة، ويستمر يدعو إلى التوحيد وينشر التوحيد على سنن الأنبياء وطريقتهم. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. حسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يمكن دفع الهدي للشركة المكلفة بذلك قبل الوقوف بعرفة؟ دفع الهدي للشركة المكلفة بذلك جائز، وإذا تيسر الإنسان أن يشتري هديه بنفسه ويذبحه بيده ويأكل منه ويطعم منها الفقراء والمحتاجين فهذا أكمل، لكن أكثر الحاج لا يتيسر له، ويصعب عليه جدا أن يباشر هذا بنفسه. فتوكيل الشركة المخول لها هذا الأمر لتنوب عن الإنسان هذا أمر جائز ولا بأس به. هذا السائل يقول: ماذا تقولون في من يرفع يديه بعد الطعام فيدعو ويمسح وجهه بيديه، فهل هذا صحيح؟ الذي ثبتت به السنة الدعاء، الذي ثبتت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء، كما مر معنا في الأحاديث المتقدمة. ومسح اليد بعد الدعاء لم يثبت به حديث صحيح، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله مؤلف هذا الكتاب، قال: ورد في مسح اليدين بعد الدعاء حديثان لا تقوم بهما حجة. نعم. هذا السائل يقول: ما حكم الدين في الحاج الذي لا يستطيع طواف القدوم بمجرد وصوله مكة؟ هل يجوز له الطواف في الصباح إذا وصل ليلا؟ إذا وصل وهو في تعب ومنهك وبات وذهب في الصباح ليطوف طواف القدوم لا حرج عليه، الأصل المبادرة. لكن إذا كان هناك ما يمنع من المبادرة من تعب أو إرهاق أو مشاكل تتعلق بترتيب السكن وحفظ الأمتعة أو نحو ذلك، فلا بأس بتأخيره لهذا الأمر. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يسر أمورنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يوفقنا لكل خير، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.